أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: دعاني جاري وهو يعمل في بنك ربوي، فهل أجيب الدعوة؟ ويقول له: هل أقبل هديته؟ وبقية السؤال غير واضحة، يسأل عن الهدية وعن الإجابة. إن كنت قدمت له بالنصيحة والموعظة ولم يستجب فلا ينبغي لك أن تستجيب لدعوته ولا أن تقبل هديته. وإن كنت لم يسبق لك أن مناصحته، فإن كنت تريد أن تتخذ من هذا خطوة للمناصحة وتلبي دعوته وتقبل دعوته على أن تثيبه على تقبل هديته على أن تثيبه عليها، أي تعطيه هدية تماثلها أو أفضل منها، حتى إذا رأيت منه إما الاستجابة وترك الربا أو الإصرار عليه، فإذا أصر فلا ينبغي لك بعد ذلك أن تجيب له دعوة ولا أن تدعو كذلك ولا أن تقبل منه هدية. هذا الأخ يسأل يقول: إن الإمام أحيانا يقرأ الآية من قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على المسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فمن أهل العلم من يقول: نعم تصلي عليه ولو كنت في الفريضة، لأن هذا أمر متوجه، وفي الحديث: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومنهم من يقول: إن في الصلاة لشغلة وأنت مشغول في الصلاة. والذي يظهر لي أنه ينبغي لك أن تصلي، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك في هذه الآية، والأولى أن الإمام يتحاشى القراءة فيها إذا كان لا يرى الصلاة على النبي عليه السلام في ضمن الصلاة وفي ضمن التلاوة، فالأولى أن يعدل عنها ويقرأ ما سواها. وإن قضى فالأولى بالإمام وبالمأمومين أن يمتثلوا أمر الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا ويسلموا عليه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب من صيام أو عمرة أو صدقة، وما حكم إحياء ليلة 27 من رجب؟ في سؤال سابق ذكرنا أنه لم يرد على الصحيح أي شيء في شأن رجب وتخصيصه بشيء من العبادات، لا صوما ولا صلاة ولا عمرة. وذكرنا حديث ابن عمر الذي لم يصح، هو صح ثابت عنه رضي الله عنه، لكن خطأه الصحابة وخطأته عائشة، وأن الرسول عليه السلام لم يعتمر في رجب إطلاقا، وأهل السير لم يذكر أحد منهم، وأن هذا من أوهام ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك الصيام، كان عمر رضي الله عنه يضرب على أيدي الصائمين في رجب ويأمرهم بالفطر وألا يكملوا صيامه، ويقول إن هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية، ولذلك جاء في تسميته وشهر ورجب مضر، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فكان شهر تعظمه هذه القبيلة وكانوا في الجاهلية يعظمونه. فالرسول عليه السلام كأنه أراد أن ينسخ هذا الأمر ولا يكون من الأيام أو الأشهر معظما إلا ما عظمه الله سبحانه وتعالى أو نبه الرسول عليه السلام في شأنه. وما ورد في شهر رجب شيء يصل إلى هذه الدرجة ترغيبا في صيامه أو صيام شيء من، إلا المعتاد صوم يوم الاثنين والخميس من رجب وأيام البيض فتصام لما ورد في شأنها. وأما الصلاة ما ورد، أما ليلة 27 قلنا كذلك كونها ليلة الإسراء والمعراج هذا يفنده أهل السير، وليست هذه الليلة محققة أنها في ليلة 27 من رجب. ثم لو ثبت وصح أنها كذلك ما ورد ما يدل على تعظيمها، ما التي تعظم ليلة القدر، الله سبحانه وتعالى نوه بشأنها بشأن ليلة القدر، فلماذا يترك سبحانه وتعالى هذه الليلة؟ أو الرسول عليه السلام ما ورد ولا حديث واحد لا ضعيف ولا في شأن إحياء ليلة 27 من رجب، فمن أين؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا ينبغي لنا أن نتابع ما أخطأ إن كان من عالم أخطأ وزل عفى الله عنه، وإن كان من الناس الذين ليسوا من العلم في شيء فلا ينبغي متابعتهم أو تقليدهم. أحسن الله إليكم. يقول: في الصلاة الجهرية هل يجوز أن أقرأ في الركعة الأولى بآيات معينة ثم في الثانية أتجاوز يعني من السورة عدة أسطر أو عدة صفحات؟ يقول: لأني قد عملتها إحدى المرات ورد علي أحد المصلين ظنا منه أنني أخطأت في الآيات. نعم، من الفقهاء من يكرهون هذه الصفة، كون الإنسان ينتزع آيات من سورة ويقرأ آيات ثم ينتقل إلى آيات أخرى من نفس السورة، من السورة نفسها. وورد النهي عن الاختصار في الصلاة، وحمله بعضهم الاختصار أي مثل هذه الحال، أن ينتزع آية من هذه السورة ويترك آيات ويأخذ آيات أخرى، فلا ينبغي له، ينبغي أن تكون قراءته متوالية من السورة ذاتها، أو إن قرأ من هذه السورة وقرأ من سورة أخرى آيات من سورة أخرى فلا حرج، لأنه عليه السلام قرأ في ركعتي الفجر في بعض المرات قرأ: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. وفي الركعة الأخرى قيل إنه قرأ إما قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أو قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فقرأ آيات من سورة البقرة وآيات أخرى من سورة آل عمران. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة التراويح كيف يقسمون القرآن، أي كيف يعرفون الوقفات عند كل ركعة، وهل في ذلك حديث أم أن الإمام يقف كيف شاء؟ بل ذكروا أنهم كانوا يعني يحزبون القرآن ويقرؤون على أحزاب معينة، لكن يطول الوقت في استعراضها، وأيضا الوقت الآن تغير واشتهر العرف بالأجزاء المعهودة 30 جزء أو 60 حزبا، فيقرأ الإمام يعني الأولى أنه يقرأ في كل ليلة جزء على الأقل، ويعود المأمومين أن يصبروا ويتحملوا لكي يتم ختمة في الشهر. أما السلف فكانوا على التحزيب، يعني كانوا يقرؤونه أحزابا على خلاف المعهود والمعثور الآن والمعمول به الآن. أحسن الله إليكم. يقول: توفي والدنا قبل 8 سنين، وقد ورثنا عنه عقارات، وقد أوصى عليه رحمة الله بالثلث، إلا أننا أبقينا العقارات كما هي ولم نوزعها، والآن لنا رغبة في تخصيص ثلث الوالد، فهل نعتمد على سعر العقار عند وفاته أم نعتمد سعر العقار الآن، علما أننا لم نغفل عن ثلث ريع تلك العقارات وتصرف حسب وصيته؟ بالنسبة إذا أردت أن تتصرف في العقار ولا يمكن إفراز الثلث من العقار، ففي هذه الحالة تبيعونه وسعره سعر اليوم، سعره سعر وقت الإفراز بعد 8 سنوات، فتضاعفت قيمته، فالثلث قيمته قيمة سعره في هذا اليوم وليس في يوم الوفاة. هنا الزكاة يا شيخ، زكاة السنين، زكاة كل يتحمل زكاة، يعني هم مجموعة كل بحسب حاله، إن كان ليس عليه ديون، وكذلك إذا كان بالغ أو ما هو بالغ على رأي بعض الفقهاء، وأيضا هل عنده يعني يبلغ نصيبه نصاب الزكاة أو ما يبلغ، فكل ينبغي أن يتولى زكاته. وإذا اتفقوا أن أحدهم يقوم بالزكاة، إذا اعتبرنا أن كل من الورثة قد وجبت عليه الزكاة، فإذا تولاها أحدهم بإعاز منهم فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر من العمل الحسن أو من البدعة ما يكون في بداية المجلس من قراءة الآيات؟ لا لعل هذا يعني عمل حسن وليس بدعة. يعني كان السلف رضي الله عنهم من الصحابة إذا جلسوا يطلبون من أحدهم أن يقرأ القرآن، فإذا جلسنا في مجلس وطلبنا من أحد الحضور خاصة من كان حافظا ومجودا وقد يكون أيضا صوته حسن فيقرأ آيات من القرآن أو يقرأ من الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كتب العلم، فنعود أنفسنا وأولادنا وأهلنا ونستثمر وقتنا بشيء مفيد نافع، ويكون في هذا سنة حسنة قد يعني تنتقل إلى مجالس أخرى والناس يعني يعودون إلى مثل هذه المجالس، هذا إن شاء الله من العمل الحسن. صلى الله إليكم. يقول حريص على صلاة الجماعة، يقول وخاصة الفجر، لكن دائما أتأخر في الذهاب للمسجد فتفوتني تكبيرة الإحرام أو الصلاة أو أجزاء منها، فأحس بالندم وأعد نفسي بالذهاب مبكرا، ولكن استمر على هذا الحال. يقول هل أنا منافق؟ صدر السؤال أعد أنه حريص على الصلاة، على صلاة الجماعة وخاصة الفجر، لكن دائما يتأخر الذهاب للمسجد. لا إن شاء الله أرجو أنك ولا أحد منا إن شاء الله من المنافقين، والذي يخاف من النفاق فهو على خير، والذي يخاف من النفاق فهو على خير. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخوفون، كما في أثر عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت عدد كذا من الصحابة 30 أو كذا كلهم يخاف على نفسه النفاق، بل كان عمر رضي الله عنه، عمر ذلك العبقري عليه رضوان الله، يعني ينادي حذيفة أسألك هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فقال له لا ولا أخبر أحدا بعدك. فالذي يستشعر هذا الشعور هذا من الخير. وأيضا كونك تحزن وتندم وأجاهد، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لا تترك الشيطان يسيطر عليك ويوسوس لك بالإحباط واليأس، بل جاهد نفسك ما دام عندك نوع من المجاهدة فأنت على خير. وفي الحديث ليس في النوم تفريط، إذا كنت تجتهد ولا تسهر وعندك منبه ومن يساعدك على الاستيقاظ ومع ذلك تجدك متأخر، لكن الصلوات الأخرى اللي ما يسبقها نوم فهذا التفريط فيها شديد، يعني كونك تتشاغل مع الأصحاب والأصدقاء أو بالمكتب أو بالمحل هذا ما لك عذر. لكن النوم لا شك النوم كما قلت سلطان جائر، أما الأشغال الأخرى الدنيوية فبإمكانك أن ترتب أمورك وتبادر إلى الصلاة وتسارع إليها. أحسن الله إليكم. يقول عندي 6 بنات وليس لدي أولاد ذكور، يقول ادعوا لي بالذرية الصالحة وأن يصلح الله حالي. كون البنات ما يجزع الإنسان، لنا أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بناته رضوان الله عليهن وعليهن السلام بناته، وما عاش له ذكور، والبنات كما جاء في الحديث يعني من رب بنتين 3 ثم قال 2 عليه الصلاة والسلام دخل بها الجنة إذا أحسن تربيتها وقام عليها ولم يجزع منها ولم يضايقها أو يتأذى منها، فلا تتضايق يا أخي من البنات، فهن نعمة من الله وخير وبركة، وما تدري قد يكون الولد وبال عليك. بعض الناس يعني يتبرم من أولاده ابتلي به، والبنات في الغالب نعمة ورحمة، و إذا رزقهن الله أزواجا صالحين كان هؤلاء بمثابة الأبناء لك، إذا كانوا من أهل الكرم ليسوا من اللؤماء، فإذا كانوا أهل الكرم جعل من أبي زوجته كأنه أبوه ويخدمه ويقوم بأعماله كما يقوم ابنه، أما إذا كان لئيما فهؤلاء لهم شأن آخر. وأيضا قضية الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى ادعوه الذرية الصالحة، ما هي قضية ابن أو بنت، فالله سبحانه وتعالى وجهنا في القرآن الكريم في عدة مواضع رب هب لي من الصالحين، ما قال هب لي أولادا أو ذكورا، هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فردد هذه الآيات التي أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام زكريا ويحيى وإبراهيم عليهم السلام ادعوا بها، ادعوا بها، أفضل ما يكون من الدعاء ما ورد في القرآن الكريم. فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية الصالحة إن كانوا من البنين أو من البنات. أحسن الله إليكم. يقول: من بنى الكعبة؟ هذا الكلام فيه يعني كثير، يعني المؤرخون والمفسرون لهم كلام طويل في هذا، وليس هناك شيء معول عليه. من قائل الملائكة بنوها، ومن قائل أنه آدم عليه السلام، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا جدد بناءها فيما بعد. فهذا فيه كلام كثير والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: من هي أم المؤمنين التي طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو عليه الصلاة والسلام طلق بعض زوجاته، طلق منهن من طلق قبل الدخول، قبل أن يدخل بهن بعد أن عقد عليهم طلق منهن. وسودة إما أن يكون طلقها أو هم بطلاقها، فالتمست منه رضي الله عنها، التمست منه عليه الصلاة والسلام أن يبقيها وأن تترك ليلتها لعائشة رضي الله عنهن أجمعين. هذا الذي يحضرني الآن والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز استخدام ما يسمى بالمقامات في القرآن؟ كيف؟ ما أدري شيخ. يقول: هل يجوز استخدام ما يسمى بالمقامات في القرآن؟ نعم، يعني في شأن التجويد، يعني يعني يرفع صوته ويخفضه، هذا مقصود بالمقامات؟ إيه؟ لا، التلحين يعني فهمت من كلام الإخوان أن المقصود بالمقامات أن القارئ يعني ينوع صوته رفعا وخفضا فإذا كان بحسب ما يتبين من المعاني فهذا يستحسنه أهل العلم من غير تكلف ولا مبالغة، من غير تكلفنا. فإذا قد يرفع صوته بموضع وينبه، فهذا فيما أذكر من كلامهم أنهم قد يستحسنون هذا، لكن من غير تكلف ولا مبالغة وزعيق ونحو ذلك. هذا الذي يعني نعم نعم موسيقية؟ لا لا، إذا كان موسيقية هذا ما الإخوان ما قالوا هذا. لا لا، المقامات يشيخ يستخدمها بعض الأئمة ومنهم بعض أئمة الحرم يشيخ، وهكذا أنا أول مرة في الحقيقة أسمع لفظة مقامات عند القراء يا شيخ. إيه فموسيقى؟ لا لا لا، إذا كان قد يكون الإخوان اللي موسيقى عندهم هذا فيه، فإذا كان مقتنن بموسيقى هذا ضلال وكفر هذا يا شيخ. والتلحين، التلحين حذر منه أهل العلم، حذر منه أهل العلم التلحين الذي فيه تكلف وتمطيط وزيادة، هذا يعني وقد يكون يخرج الكلمات عن معناها إذا بالغ فيه. فعلى كل حال إذا كان المقصود من المقامات أن القارئ يرفع صوته في موضع ويخفضه في موضع، فقد يكون هذا من حسن الأداء، من حسن أداء القارئ والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا متزوج من شهر نوفمبر السنة الماضية وإلى الآن لم أرزق بمولود، علما بأنني ذهبت إلى عدة ممرضات وقلنا كل شيء على ما يرام، فماذا علي فعله؟ كيف أعاد السؤال؟ يقول أنه متزوج من شهر نوفمبر. متزوج ولا متزوجة؟ لا، يقول: أنا متزوج من شهر نوفمبر السنة الماضية وإلى الآن لم أرزق بمولود، علما بأنني ذهبت إلى عدة ممرضات. ممرضات؟ إيه؟ وليش ممرضات؟ ما أدري، هو من دولة ثانية الظاهر عندهم يعني. فعلى كل حال أول شيء شهر نوفمبر ما ندري هذا متى، أعطنا شهر المسلمين، حدد بأشهر المسلمين. يعني من 9 أشهر؟ بدري يا رجل، إن شاء الله لا تستعجل، إن شاء الله يرزقك الله إن شاء الله. ولا تذهب إلى الممرضات، اذهب إلى الممرضين والأطباء، وأيضا لا تستعجل، ما يعني ما مضى الوقت الذي قد يكون فيه نوع من اليأس، فإن شاء الله يعني أحسن الظن والأمل وأدعو الله أن الله يرزقك الذرية الطيبة. ربما يقصد يا شيخ الممرضات زوجته. بالنسبة للزوجة يجوز إذا كان يعني بالنسبة للزوجة أيضا هذا ما ينبغي، لأنه الوقت إذا كان 9 أشهر فقد يمضي سنة سنتين أحيانا، فلا تستعجل وأمل الأمل الحسن إن الله سبحانه وتعالى يرزقكما الذرية الطيبة. أحسن الله إليكم. يقول مشاهدة القنوات التي بها سب للصحابة رضوان الله عليهم من باب معرفة بعض المذاهب، ما حكم ذلك؟ يقول هذا يدخل في الآية، يعني الله سبحانه وتعالى يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، فأنت إذا كنت مضطر أن تسمعها حتى ترد فاقتصر على ما يتم به الأمر، اقتصر على ما يتم به الأمر، وأيضا لا يكون بحضرة آخرين ممن قد يتأثرون من أولادك أو نساء، أو ينبغي أن تسمعه على انفراد، وهكذا كل ما يكون من هذا القبيل. إذا كان قناة تبث إما شركيات أو كفريات أو ضلالات وأنت معني بالرد عليها ولا تستطيع إلا أن تسمع من كلامهم حتى ترد عليهم فلا حرج عليك، لا حرج، لكن لا يشاركك أحد ممن ليس له من القصد ما لك من القصد. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب البدع؟ إذا وعظوا وذكروا، أولا أذكر الإخوان مع الأذان أرجو أن نكف عن الأسئلة، فأرجو إذا أذن المؤذن نتابع المؤذن وأن نكف عن الأسئلة حتى لا نحرج إخواننا ونضيق عليهم. فإذا كان الأقارب فيهم بدع أو معاصي ونصحتهم وذكرتهم وأصروا فهم الذين قطعوا الرحم ولست أنت، هم الذين قطعوا الرحم، عليك أن تهجرهم، لكن بين وقت وآخر تزورهم وتذكرهم وتنصحهم، فإذا أصروا أيضا تعود إلى هجرهم إلى أن يفتح الله عليهم بأن يهديهم الله، وإلا فلا إثم عليك ولا حرج. الأخ الكريم يقول أليس هذا مثل ما نهى عليه السلام عمر لما رأى معه صحف من التوراة؟ فلا، هذا يختلف، يعني عمر رضي الله عنه ما ورد أنه إلا مجرد اطلاع ليس ليرد عليهم، أو وأيضا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم لا داعي لهذا كله. أما من يريد أن يسمع كلامهم ويفند دعواهم فأرجو إن شاء الله أنه على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.